القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. رمضان رمضان رمضان، هالهلالك اتنورت في كل مكان. رمضان رمضان رمضان، شهر الخير والقرآن والأحسان. والله بعودة رمضان، شهر التوبة والغفران في كل مكان. زينة بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، ومنها معا نستطيع، وروشتة رمضانية، وكلمتين مع النفس. والبداية مع مبادرة جديدة من مبادرات الخير. صباح الخير على كل أسرة مصرية، صباح جميل بطعم رمضان وكنافته ولمته وروايحه الجميلة جدا. النهاردة عندي مبادرة ليكم جميلة جدا في شهر رمضان، شهر الطاعات، شهر الخير. إيه رأيكم لو كل أسرة مصرية النهاردة عندها طفل تجيب هدية عيد الفطر لطفل آخر؟ لو عندي اتنين أجيب لطفلين، لو عندي تلاتة أجيب لتلات أطفال غير قادرين، ودي هتفرق كتير جدا معانا وهتزود الخير جدا جدا لينا. من المبادرات اللي أنا بحبها جدا ونفسي الناس كلها تعملها، إن أنت لو تقدر تقرأ رسالة أو تقرأ خطاب أو تقرأ جزء في جريدة عن موضوع مهم لشخص ضرير، يبقى شيء كويس جدا، لأن الناس دي بتحب تسمع وبتحب تقرأ. ولو بصوتك الجميل ده وتقدمها له بمناسبة رمضان، يبقى كتر ألف خيرك، أو إذكار أو أي شيء ليه معنى جميل قوي. أيضا إن أنت ممكن تعمل حاجة فيها مبادرة خير، إن أنت في المنطقة اللي أنت فيها تبدأ تنقي مكان تزرع فيه شجرة وتزرعها بشكل جميل. وياريت تتفقوا كلكم مثلا، ودي إحنا بنعملها كتير جدا، تشتروا شجرة تعمل مظلة عشان خاطر الناس اللي ممكن ترتاح تحتها، ودي بتفرق مع الواحد كتير جدا لما يلاقي شجرة ويقعد تحتها. ياريت نعمل ده. أيضا من المبادرات الجميلة اللي ممكن نقدر نعملها في شهر الخير، شهر رمضان، إن إحنا نحط إزازة صغيرة فيها مية أو نص مفتوحة مية عشان العصافير والطيور تشرب منها في الحر اللي الناس بتشوفه دلوقتي. كل دي مبادرات ممكن تتعمل وبسهولة ومش محتاجة تكليف كتير. أيضا من المبادرات الجميلة اللي احنا ممكن نعملها، ان احنا نقدر نشتري وجبة او وجبتين من الطعام، بدل ما نروح مطعم غالي نوفر فلوس ونطلع وجبات في شهر رمضان للناس المحتاجة. وعلى فكرة اطعام الافراد مش شرط يكون غني ولا فقير، ولا شرط تكون انت تعرفه اساسا. قدم الوجبة لاي شخص ماشي في الشارع، رايح وقت قبل وقت الفطار، شكله تعبان او شكله حتى يعني متأخر على بيته، هتفرق كتير جدا. دي مبادرات جميلة جدا ممكن تعملها. والأهم من كده، إن أنت في شهر الخير اعمل مبادرة إن أنت ما تشيرش أي أخبار سيئة ممكن تسيء لأي شخص، وتأكد مما تشيره حتى لا تؤذي أي إنسان أو تنشر لا قدر الله فتنة أو ضغائن أو أي شيء تتحمل أنت وزره. حاول تعمل مبادرة معك أنت وأصحابك لنشر الأخبار الإيجابية وفرص العمل، ونشر الأمور اللي ممكن تبني أمة ولا تهدمها. تحياتي، أنا غدا عامر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث في جامعة بنها، وأستاذ هندسة الطاقة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لحمة ولا فراخ يا مها؟ بتقول ايه يا عمرو؟ بسألك اجيب لحمة ولا فراخ؟ ما تسألنيش يا عمرو، جيب اللي تجيبه، انا مش فايقالك دلوقتي. انت ايه اللي قلب اعصابك كده؟ الله، لا والله بقى مش عارف ايه اللي قلب اعصابي يا سي عمرو. روح انزل انزل بقى، ده انت ولا همك حاجه خالص. بقولك مش عارف. انزل يا عمرو وسيب اللي يغرق يغرق. نرمين اشتكت من شادي يا اخي. ما انا عارف، وشادي قفل السكه وانا بكلمه كده، شكله كده هيعمل مشكله مع نرمين. لا لا، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة يا شيخ. هو إيه اللي ما فيش حاجة يا عمرو؟ نرمين دي مهوية. يعني إيه مهوية؟ هو أنت إيه؟ خلاص بقيت من بطول المصطلحات بتاعت الشوارع دي مهوية. آه يا شادي ابننا عاقل. ده ناوي يتجوز واحدة أجنبية، ترضى له كده يا عمرو؟ أنت عايزة رأيي؟ قول. هو حر. يا شادي. الله، ما انا صايم. الصوم مش امتناع عن الاكل والشرب وبس. امال ايه تاني؟ كتير قوي. صوم اللسان، الكلمه الطيبه، تقوى النفوس. الحمد لله يا نرمين. وجبر الخواطر يا شادي، شكلك في حاجه وعاوزه تقوليها. كنت راعي رمضان، مش هقول اكتر من كده دلوقتي. كده كده برضو يا مها، كده برضو. كده برضو ايه يا عمرو؟ انت قلت العفاف ان انا واخد موقف سلبي. انا قلت العفاف ان كل اللي انت قلته هو حر. ايوه هو حر. يا سلام، هو حر يعني يعذب نرمين معاه في الغربة؟ هو حر يلعب بأعصابها؟ هو حر ما يكونش امين على بنت غادة سامي مرزوق واشرف؟ هو ايه بس اللي حصل؟ سألت شادي عمرو؟ ما سألتوش. عجبك انه ما ادانيش فرصة ان انا اتكلم معاه؟ لا الصراحة بقى غلطان. بلاش السلبية دي يا عمرو، أرجوك من فضلك اتصرف مع ابنك كأنه فعلا بيفكر يتجوز على نرمين واحدة أجنبية. اقنعه انه ما يعملش كده، واقنعه بالقوة كمان. هعمل اللي انت بتقولي عليه، هعمل اللي انت بتقولي عليها مها. وفي نفس الوقت يا ريت بقى تكلمي الأستاذ عفاف. ليه؟ الأستاذ عفاف ست إخصائية نفسية واستشاري علاقات أسرية وعارفة الموضوع. برضو الراجل جه الكافيه، وزي كل مرة انت سبت الدنيا كلها ورحت قعدت معاه. دمه خفيف وروحه حلوة، بحب اقعد معاه يا ستي. وفرجك على صور تاني مش كده؟ فرجني على صور كتير، ايه المشكلة؟ طيب نتناقش الاول قبل ما ترد على المكالمة اللي جاية دي. مكالمة ايه؟ من مين؟ من الاستاذ عفاف، حرام ابو دنيا. وهتكلمني ليه الاستاذ عفاف؟ عايزاني في حالة عندها؟ انت كلمتها انت كمان يا نرمين؟ مش انا اللي كلمتها. امال مين اللي كلمها ووصاها تتصل بيا يا نرمين؟ ما عرفش. وانا كمان ما عرفش اذا كنت هرد عليها ولا ما ردش. معا نستطيع، وهذا اللقاء مع منى خليل. معي ومعكم دكتورة منى الشرقاوي، دكتورة في الصحة النفسية والخبيرة التربوية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم. وأنا عايزة أعمل بقى يعني الشخصية القوية لأولادي، عايزة أبني هذه الشخصية، عايزة أخليهم يطلعوا فعلا شخصيات مسؤولة. طفل لما يكون طفل مسؤول لازم أعوده من البداية إزاي يكون مسؤول. يعني إيه مسؤولية؟ دايما وإحنا بنربي أولادنا ما نخليهوش دايما خايف أو متحمل يعني نتيجة الموقف أو التصرف، يخاف من نتيجة. لازم نعلمه على الإقدام والشجاعة والثقة في نفسه، فهو ما يتحط في موقف وياخد فيه قرارات يقدر إن هو يعني تبقى شخصيته قوية. بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي أنا ممكن أخلي ابني أو بنتي يمسك مثلا ميزانية الأسرة مثلا. بشكل بسيط. أيوة. تمام. ممكن مثلا أخليه عنده حرية الاختيار، يعني مثلا الطفل حتى لو هو صغير جدا ممكن أجيب له طقمين اتنين مثلا، أقول له هنخرج دلوقتي تلبس ده ولا ده. في الحالة دي هو بقى عنده حرية الاختيار. حتة برضو إن احنا نخلي أولادنا يعني ندعمهم جدا قدام العيلة. لو يعني قرايبنا بيزورونا قاعدين، لازم اشكر وامدح فيه جدا قدام اخواته او قدام يعني الجيران او قدام اصحابه، فهنا انا بقوي شخصيته جدا، خاصه لو الطفل عنده ميول انعزاليه شويه، لو الطفل خجول شويه. بعض الاباء بيقولوا احنا بنفضل مراقبين ولادنا كده ومراقبين اي تجربه ممكن يخوضوها، قد تكون هذه التجربة احنا مرينا بيها، فبنمنعهم على طول ان هم يبتدوا في هذه التجربة لان احنا مرينا بأخطاء. لا. انا عايزه اعرف الفكر ده صح ولا غلط يعني. لا هو الحقيقه المفروض احنا في كل الحالات التجربه الانسانيه ممكن هتتعاش بكل باي شكل من الاشكال سواء حضرتك معاه في الموقف او مش معاه. طب حضرتك دلوقتي مش عايزه يعيش نفس التجربه، طب افرض هو تعرض ليها وحضرتك مش موجود لاي سبب من الاسباب سواء كان هو في المدرسه او في الشارع او في كذا، يبقى ازاي هو يتعامل؟ فلازم اعلمه يواجه كل المواقف، ازاي يتعامل مع كل موقف، واشوف انا التجربة اللي انا ما كنتش حابه يجربها على الاقل هدي خلفية عنها، ولو تعرضنا لكذا ممكن نتصرف بطريقة كذا، بحيث ان هو بقى عنده خلفية عن كل حاجة ويقدر يتعامل في اي موقف. المواقف مش في ولاد ممكن بيتفوقوا في تجاربهم عن الاباء؟ طبعا. يعني انا بقول كده، يعني انا بقول ان مع العصر التكنولوجي يعني تفتح عقول الاولاد بصورة الحقيقة انا شايفها حلوة جدا ومواكبين بطريقة ممتازة. جايز لما هو خاض نفس تجربة بابا هو نجح، وهيكون ممكن احتمال مش رد فعله لازم يكون نفس رد فعل بابا فممكن يكون له رد فعل تاني خالص ويكون مبهر بالنسبة لي وبالنسبة لبابا كمان يعني. لكن ما نجيش نقول مثلا زي تجربة ان انا عايز اجرب التدخين زي ما بابا جرب، لا مش هنقول الكلام ده طبعاً. لا طبعا لان ده ضد اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في التجارب الإنسانية والاجتماعية بالضبط، المواقف الحياتية اللي هي بتقدر تواجه. احنا عايزين نقول لبابا كمان ما ينفعش ان انت تبقى بتدخن تقول له اوعى تدخن. لا ما ينفعش، صعب جدا يعني ونقول له اوعى تكذب. ما ينفعش، فلازم انا بكون القدوة ولازم اكون مثل فعلا يحتذى به. والان نستمع الى كلمتين مع الدكتورة أميمة عبدالله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد. في كلمتين مع النفس، في مثل كده بيقول على قد لحافك مد رجليك، والمثل ده بيعبر عن ان الانسان لازم يكون عنده قناعة ورضا. بس ايه، مش معنى كده ان ما يكونش عندك طموح، لا، يبقى عندي قناعة ورضا مع التخطيط للطموح، يعني ابقى راضي باللي انا فيه لكن اخطط لمستقبل، مستقبل مشرق في طموح وفي حياة افضل وعيشة كريمة. لكن في ناس بتفهم المثل ده غلط للأسف، يقول لك اهو ما انا خلاص، انا مش مكتوب لي اكتر من كده، خلاص بقى انا راضي بنصيبي، وما يبصش لقدام وما يبقاش عنده طموح وما يسعاش للأفضل. لا، هو مد لحافك على قد رجليك، يعني ما تتطلعش لحاجة مش بتاعتك. يعني في ناس بيبصوا لغيرهم يبقوا عايزين عندهم النعم بتاعت غيرهم من غير ما يتعبوا، من غير ما هم يشوفوا الناس دي عملت ايه عشان توصل للي هي فيه. للأسف يا جماعة احنا فاهمين المثل غلط. لازم نبقى عندنا قناعة، نبقى راضيين، ايوة، لكن مع القناعة والرضا لازم يبقى عندنا طموح، نتعب ونشقى عشان خاطر نوصل لحاجة أجمل. مش عيب إن الإنسان يتعب عشان يوصل لهدف، هو هدف مننا يقدر يوصل للدور العاشر مثلا من غير ما يتعب ويطلع السلم، حتى لو هيطلع أسانسير هيدوس على زرار الأسانسير، لكن مفيش حد مثلا بيطلع الدور العاشر من غير ما يعدي على الدور الأول والتاني والتالت. هكذا الحياة، لازم بنمشي خطوة خطوة مع الطموح زائد الرضا. هو ينفع مثلا ابني يبقى في أولى ابتدائي ونفسه يبقى دكتور، وفجأة كده السنة اللي بعدها يبقى في كلية الطب؟ طب يبقى ايه؟ يبقى انا لازم بمشي خطوة خطوة. هكذا الطموح وهكذا كل شيء في حياتنا. ما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. روشتة رمضانية تقدمها لنا هلا سالم. الدكتور محمد صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. دكتور، أحيانا في الصيام الإحساس بالإمساك ده بيكون نتيجة إيه يا دكتور؟ هو الإمساك اللي بيبقى موجود في فترة الصيام بيبقى شوية مختلف عن الإمساك المزمن اللي بيبقى موجود عند العديد من المرضى، وبيبقى مدة طويلة وله أسباب كتير مش هنتكلم فيها دلوقتي. لكن الناتج عن الصيام يا دكتور؟ الناتج عن الصيام ده بيبقى له أسباب مختلفة شوية، أغلبها بيبقى قلة شرب الماء والسوائل في الفترة بتاعة الصيام، وده بنشوفه بكمية كبيرة في الناس اللي ما بتشربش ماء كتير حتى في الأيام العادية، انه يجيله امساك بسبب قلة شرب المية، بسبب قلة السوائل، انه يجيله امساك بسبب انه هو بياكل اكل دايما من برة، او بياكل اكل اللي هو السريع، الوجبات السريعة، الفاست فود. فدايما بنلاحظ حالات الامساك بيزيد شوية في فترة الصيام بسبب قلة شرب المية والسوائل. دكتور، يعني الامساك الناتج عن عدم شرب المياه اثناء فترة الافطار ده بيكون ليه علامات يا دكتور، او الامساك المرضي بيكون ليه علامات تانية؟ هو بنقدر نفرقه بين دوت ودوت، ان المريض بيبقى نظامه في الاكل اتغير، وبنسأله انت بتشرب مية اثناء فترة الفطار، فبيقول بشرب ولكن كمية قليلة، يدوبك كوباية او اتنين في الفترة دي، وده طبعا غير كافي. يعني الكمية المناسبة للشرب اثناء فترة الصيام على قد ما نقدر نكتر، ولكن احنا ساعات بنقول انها ما تقلش عن 3 لتر. دي الكمية المناسبة؟ يعني في طبعا ناس بتشرب 2 لتر وبتبقى مناسبة جدا لجسمها، ولكن احنا دايما بنحط في الاحتساب ان معظم الناس مش هتناسبها الكمية القليلة، فهنحاول نزود على قد ما نقدر، سواء في صورة مية او في صورة سوائل او عصائر، اي حاجة تمد الجهاز الهضمي بالجزء المساعد له على عمليات الهضم والحركة. دكتور، الملينات وبرشام الفحم ده بيكون ليه تأثير على تجنب الإصابة بالإمساك أو يعني إزالة الأعراض؟ هو بيبقى له تأثير، ولكن أنا إيه اللي يخليني ألجأ لحاجة زي كده وأنا من الأول عارف السبب وما عملتوش؟ إيه اللي يخلي الإنسان يلجأ أنه ياخد ملين وهو في إيده يشرب مية بكمية كبيرة، يعني حتى يعتبرها علاج؟ يعني هنعتبر أن المية دي هي العلاج مكان الملين، فإذا كنت أنت تقدر تاخد ملين ليه ما تشربش مية؟ إذا كنا نقدر ناخد الطبيعي ليه نلجأ للمركب للكيمائي؟ خطورة تناول الملينات يا دكتور يعني بصورة عشوائية طوال الإحساس بالعرض وهو الإمساك؟ الملينات ما بتأثرش بس على الجهاز الهضمي، ولكن من ضمن الأثار الجانبية الكتير للملينات إنها بتؤثر في بعض الأحيان على العناصر والأملاح الموجودة في الجسم، وبتخلي الجهاز الهضمي في بعض الأحيان يصاب بالإسهال، يعني تقلب الدفة للناحية الأخرى، وبالتالي في الإسهال ده بتنزل كميات كبيرة من المعادن والأملاح اللي الجسم المفروض محتاجها وعايز يستفيد بيها في صورة إسهال، وبالتالي يصاب الإنسان بالهزال، ويصاب بأنه دايما يبقى تعبان وما يبقاش في حالته الطبيعية، وده بسبب الاستخدام الغير منظم للملينات، وده احنا بنشوفه بكمية كبيرة جدا حقيقي في الفترة دي. دكتور، في معلومات مغلوطة يعني اذا كان صح او غلط حضرتك توضحها، عند تناول الملينات بيقال ان اللي بيتعود على تناول هذه الملينات هياخدها بصفة مستمرة. هو ده مش مظبوط حقيقي في معظم الاحوال، ولكن احنا بنقول دايما ان التعود على نوع معين من العلاج بعد فترة لا يؤثر، وده بيشوفه ناس كتير جدا من المرضى اللي بيبقى عندهم امساك مزمن، ان هو بيقعد في الاول ياخد انواع معينة من الملينات بتجيب معاه نتيجة كويسة، وبيبقى يقدر يدخل الحمام بصورة الى حد ما طبيعية، ولكن مع الوقت بيرجع يقول انا غيرت من الدواء الفلاني للدواء الاخر لانه خلاص ده ما بقاش بيجيب معايا نتيجة. فاستخدام الملينات بصورة غير منظمة بيؤثر على طبيعة تأثير الملين او الدواء نفسه في الجسم. دكتور، يعني تجنب الإصابة بالإمساك بعد الإفطار بيكون في إيدينا بالنصائح اللي حضرتك قلتها. مظبوط كده. أكلة هنية مع الشيف رانيا إبراهيم. أعزائي المستمعين، رمضان كريم، شهر فضيل. النهاردة هنعمل حاجة خفيفة ونتكلم عن أكلتنا باللون البرتقاني، شوربة قرع وجزر، حاجة مفيدة وعمليها لولادك جنب السفرة بتاعت رمضان. هتشوحي بصلة خفيفة، تشويحة خفيفة، ومعاها مكعبات القرع والجزر وفص ثوم لحد ما ريحة القرع والجزر يطلع، معلقة سكر كمان تدي لون حلو. وبعد التشويحة هنحط عليها كوباية شوربة ونغليها كويس ونغطي ونهدي النار. بعد كده خلاص القرع استوى والجزر بقى زي الزبدة، هتحطي نص كوباية كريمة لباني، أو نعمل إيه بديل ليها، عندك وش اللبن، غلية لبن وسايبة في التلاجة، شيل القشطة اللي على الوش وحطيها، غلوة واحدة واطفي النار. بعد ما يبرد جري على الخلاط، هتضربيها كويس وتظبطي ملحك وفلفل اسود او فلفل ابيض، في ناس بتحبه وتقولك عشان ما يأثرش على اللون. وبعد كده غلوة واحدة كمان بعد الضرب في الخلاط، وعود بقدونس، وزوقي طبقك وبألف هنا. ورمضان كريم. كانت معكم رانيا ابراهيم اخصائي التغذية. والان عزيزتي المستمعة حنان أنور وأصل الحكاية. عزيزتي المستمعة، لكل حكاية أصل وكل حاجة وراها قصة. أصل الحكاية معي ومعكم الأستاذ معتز محسن عزت، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. أهلا بيك وصباح الخير، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور وكل عام وأنتم بخير. الفوازير يا أستاذ معتز وارتباطها بشهر رمضان الكريم. طبعا الفوازير ما كانتش في البداية للتلفزيون المصري فقط، ولكن كانت للإذاعة المصرية في البداية. عرفنا تاريخ الفوازير في مصر. طبعا ما بدأت فكرة الفوازير، وعندنا صلاح شاهين كتبها، بخيت بيومي كتبها، شعراء كبار كتبوها في الإذاعة، بدأت سنة 1960 من خلال الإعلامية القديرة الأستاذة أمل فهمي والإعلامية القديرة الأستاذة سامية صادق. وكانت فكرتها يا إما على رأي المثل أو فكرة المهن، فكرة أصحاب الأفكار أو الشخصيات. وكان المستمعين كانوا بيتابعوها، وكانت بتبقى مخصصة لها جوائز معينة، بتكون جوائز مادية جميلة في بدايات الستينيات. بعد ذلك في عام 61 لما الفكرة نجحت إذاعيا، أحبوا أن هم يحولوها إلى التلفزيون، وكانت على رأي المثل أستاذة أمل فهمي قدمتها في سنة 61، وبدأت الفوازير اتقدمت في 61 في التلفزيون، في التلفزيون بعنوان على رأي المثل، على رأي المثل. طب الإجابات كانت بترسل عن طريق البريد في بالنسبة للإذاعة المصرية، كانت بترسل عن طريق البريد في الإذاعة المصرية، وخدوا نفس الفكرة في التلفزيون. ده بعديها بسنة على طول، بعديها بسنة على طول. ووجد إنه الفنان الراحل جورج سيدهم كان قعد مع محمد سالم اللي هو مؤسس ثلاثي أضواء المسرح، المخرج القدير ومن أوائل المخرجين اللي أخرجوا الفوازير في التلفزيون، كان قاعد هو ومع حسين السيد، وقالوا ليه ما نعملش الفوازير تكون بطريقة استعراضية، مش مجرد أقول معلومة وخلاص، نعمل تابلوهات استعراضية وحاجات جميلة. وعملوها أربع مواسم، عملوها سنة 1967، لكن هي كانت بتقدم من 61 بطريقة فقرة إذاعية أو فقرة لإرسال الإجابات وخلاص، لكن وخلاص تحولت إلى الشكل الاستعراضي في عام 67. الشكل الاستعراضي من خلال ثلاثي أضواء المسرح، ودي الفترة الذهبية لثلاثي أضواء المسرح، وظهروا مع الإذاعة وظهروا مع التلفزيون، وعملوها أربع مواسم من 67 ل70، وكان 70 دي اللي هي آخر فوازير للثلاثي، وصدفت معها وفاة الضيف أحمد. الوفاة المفاجئة اللي حصلت. فتوقفت فوازير. فتوقفت الفوازير، لكن جه بعدها في 72 كان عملها عبد المنعم مدبولي ومنى قطان زوجة الشاعر صلاح جاهين، عملوا فوازير شهرزاد. ووجدنا صلاح جاهين عمل الفوازير برضو بشكل استعراضي في 73، إلى أن جاءت نيلي الفنانة الاستعراضية الكبيرة عملتها لمدة 7 مواسم من 75 لحد 81. طب أم الفوازير عام فؤاد كانت إمتى يا أستاذ معتز؟ هي بدأت في أوائل الثمانينيات ما بين 81-82، كان بيكتب الكلمات شامخ الشندويلي وبيخرجها محمد رجائي أستاذنا الكبير والإعلامي القدير. وعمل فوازير للأطفال، عمو فؤاد رايح اصطاد، فوازير العصابة، عمو فؤاد ويا الأجداد. عمل على مدار أكثر من 10 سنوات العديد من المواضيع الجميلة بشكل رائع ومميز، وارتبطنا بالأغاني بتاعتها. وبعدين ارتبطنا بالشكل الاستعراضي اللي قدمته لنا نيلي وشريهان فيما بعد. أكيد يعني وجدنا سمير غانم من 82-84 مشي على نفس النهج فوازير فطوطة. وبعدين جه من 85-87 الفنانة شريهان، ثم في 88 الدكتور يحيى الفخراني ومعه الفنانة الراحلة هالة فؤاد والفنانة صابرين عملوا المناسبات، ومدحت صالح وشيرين رضا عملوها في 89. ووجدنا نيلي عادت 3 مواسم من 90-92 وعملتها 95-96، ثم وجدنا الفنانة جيهان نصر عملت فكرة غيره من الفنانين ابتدوا يعملوا وزير وترتبط بشهر رمضان. أكيد. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.